هذا هو شرك المنافقين وإن تسموا بالمسلمين. وأما الريا الأصغر كما أسلفت فالباعث فهو طارئ والباعث على العمل، إذا كان من الواجبات القيام بالواجب كالصلاة مثلا في المساجد، يخرج يريد أن يصلي لله في المسجد فيعرض له ويطرأ أن رأى جماعة يحب مدحهم وثناءهم فزاد في صلاته حسنة تكلفه، هذا الذي زاده في صلاته باطل لا ثواب له فيه، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يكلف بإعادة الصلاة. وهكذا بقية الأعمال، إذا طرأ على الإنسان شيء انحرف بها عن الإخلاص فيها وقع في الشرك الأصغر، لذا لكثرة وقوعه في الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم فسره بالرياء. فلا بد من التفصيل بين النوعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. نعم، من مات وهو يدعو يفهم منه أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. إذا قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فاعتبر الله تبارك وتعالى من مات على دعاء غير الله فهو كافر، يدعوه يرجو منه جلب المصلحة ودفع الضر، كفر بذلك. ونهى الله عن ذلك نهيا صريحا، فلا تدعو مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يأذن سبحانه في دعاء غيره دعاء العبادة. إذا من مات على هذا العمل مات على الشرك الأكبر، ومن مات على الشرك الأكبر فإنه من أهل الخلود في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، دخل الجنة لأنه من أهل التوحيد ومن أهل العمل الصالح، وجزاؤهم عند الله الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك من وعد الله الكريم الذي لا يتخلف، أن من مات على التوحيد على العمل الصالح والإيمان الحق أنه من أهل الجنة.

ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. إن شاء الله. أيوة أجل لازم لك. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، وهو الخوف من الشرك، أن لا إله إلا الله توحيد، من قالها مستوفيا لشروطها وحقوقها فهو الموحد، والتوحيد ضده الشرك. ثم أورد المؤلف رحمه الله الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والآية الكريمة فيها دليل على أهمية شأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأن الرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام كلهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى، أي إلى توحيده وإلى فرائض إقامة فرائضه وواجباته ومتابعة رسله. ولما كانت الدعوة إلى الله عز وجل لا تقوم إلا على ركائز، ومن أول الركائز العلم، قال على بصيرة أدعو إلى الله، أي دعوة إلى الله عز وجل، دعوة يراد بها وجه الله والدار الآخرة. فليس داعيا إلى شخصه ولا إلى غير الله تبارك وتعالى، كما يفعل من يقع في حب المحمدة والثناء والمدح من الناس، لا يريد ثواب الله والدار الآخرة. فكل عبادة يجب أن تكون خالصة لله، يبتغي بها العابد وجه الله والدار الآخرة، ومن ذلك وفي مقدمة ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، التي هي وظيفة كل رسول وكل نبي وكل عبد صالح من بني آدم. ولا يكون عبد صالح إلا إذا كان من أهل العلم والمعرفة، ولو كان من أهل العلم الواجب فقط الذي يجب عليه ويكون فرض عين فهو من الصالحين بقدر ما معه من العمل والصلاح. وأما العلماء الربانيون الذين تربوا على الكتاب والسنة تربية سليمة ونشروا ذلك في الناس وتوسعوا في العلم، فهؤلاء أتباع الرسل والأنبياء حقا، وهم في الصف الأول من غيرهم من الناس. لذا قال الله تعالى أدعو إلى الله، ثم قال على بصيرة، شرطان أساسيان في قبول الدعوة. الشرط الأول أن تكون الدعوة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يريد بها إرادة دنيوية ولا شخصية. ثم تكون على بصيرة، أي على علم، يدعو بعلم لا يدعو بجهل، فإن الداعي وهو جاهل ولو حسنت نيته لا تصح دعوته ولا يجوز له إلا أن يدعو في حدود ما يعلم. القدر الذي يعلمه من العلم يدعو إليه، والذي لا يعلمه لا يجوز له أن يتكلف شيئا لا يعلمه. إذن فالدعوة إلى الله أولها دعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا حقق الناس الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حققها كما يجب أن يعلمها ويعمل بها، بعد ذلك تأتي الأعمال تباعا بعدها. لهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة 13 سنة ما دعا إلى شيء إلا إلى تحقيق لا إله إلا الله والإيمان برسالته. وفي آخر هذه السنوات فرضت الصلاة ركعتين، ولم يفرض شيء من الأحكام والواجبات والفرائض إلا بعد ذلك في المدينة، وهو دليل على أهمية كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكم لها من فضل كما سبق معنا في الأبواب المتقدمة. أن من قالها موقنا بها عالما بها عاملا بمقتضاها فهو من أهل التوحيد، وتعصم دمه وماله وعرضه في الدنيا، وتكون شافعة له يوم القيامة، لأنها من أفضل القربات وأجل الدعاء والذكر. ولما كان الدعوة تحتاج إليها البشرية في كل زمان وفي كل مكان، فلا يمكن أن يغطيها واحد في الأزمنة والأمكنة، قال الله عز وجل أنا ومن اتبعني، أي الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، العرب والعجم والأحمر والأسود والذكر والأنثى، كلهم يجب أن يأخذوا نصيبهم من العلم وأن يكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى بأقوالهم وبأفعالهم، كل بحسب ما عنده من العلم وبحسب القدرة والإمكان. لذا هذه بشرى عظيمة لمن دعا إلى الله بقوله أو فعله، بكلمة تقال أو بموعظة تلقى أو بدرس يقام أو بخطبة جمعة أو بمحاضرة أو ندوة مشاركة في ندوة مثلا أو نصيحة من النصائح، إلى ما لا يدخل تحت الحظ، كل هذه الأنواع دعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا قصد بها الداعي إخراج الناس من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة فهو من الدعاة إلى الله. وحيث أن الناس يتفاوتون كثرة وقلة فالأجر يعطيه الله تبارك وتعالى بحسب ما يقدم الإنسان من العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وختم الله عز وجل الآية بتنزيهه تبارك وتعالى عما وصفه به أهل الشرك والضلال، قال وما أنا من المشركين، براءة من الشرك وأهله، وكل مسلم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ من المشركين وتبرأ من الشرك وأعمال الشرك لأنه من أهل التوحيد. ولما كان الشرك قد يخفى على الإنسان، لذا أمر الإنسان بالتزود من العلم حتى يحقق التوحيد، وإذا حقق التوحيد فإنه يتبرأ من الشرك والمشركين. وإن طرأ عليه طارئ قلبي فإنه يستعيذ بالله من ذلك، كما في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. هذا دعاء المؤمن يخاف على نفسه، فالنفس ضعيفة دائما وأبدا، يكثر الإنسان من هذا الدعاء، لا سيما إذا قدم عملا صالحا رضيه لنفسه ورجى ثوابه وخاف أن يخدشه شيء من الرياء أو السمعة أو نحو ذلك، يعمد إلى هذا الدعاء فورا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم، والله غفور رحيم. يصلح الله حاله لأنه يحب توبة العبد ولجوءه إليه. وفي الآية دليل على عظم جرم أهل الشرك وأنهم أبعدوا أنفسهم من رحمة الله، إذ أن المشرك لا يستحق المغفرة والرحمة أبدا لأنه لم يأتي بأسبابها، فأسباب الرحمة والمغفرة والشفاعة أسبابها أن يكون موحدا لله ولو كان من أهل اقتراف المعاصي، لكنه من أهل التوحيد، وإن عذب بالنار فليست كنار الكافرين، وإن كان لا يستهان بشيء من النار ولا من حرها، ولكن يرجى له أن ينتقل يوما ما من النار إلى الجنة، وهذا خير وأبقى من أن يكون خالدا مخلدا في النار مثل أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء لا خروج لهم من النار ولا يجدون رائحة الجنة. والمشرك هو الذي تسبب في طرده من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث الجليل فيه دليل صريح على أن من ولاه الله أمر المسلمين يجب عليه ويفرض أن يهتم بشأن الدعوة، وأن يبعث الدعاة إلى الأقطار التي يمكن أن يصل الدعاة إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وهو في المدينة إلى اليمن في الأوقات التي ليس فيها من المراكب ما يوجد الآن، بعثه إلى اليمن ليكون داعيا ومعلما للناس، وهو دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أعلمه بأي شيء يبدأ، يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، إلى تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن من قالها علما وعملا فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بعد ذلك بفرائض الإسلام وحقوق الإسلام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ركن واحد لا يفرق بينهما. لا إله إلا الله تجريد العبادة لله ونفيها عمن سواه، وأن محمد رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لغيره، لأن الله هو الذي بعثه وأرسله وأمر الناس باتباعه، كما في قوله الحق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم أخبره لأن أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى وكانت اليمن مملوءة بهم أنهم على علم بالكتب السابقة، فليكن دعوتهم بما يناسبهم، لأن عندهم من الجدل وعندهم شيء من العلم من الكتب الأولى، فليبين لهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شريعة الإسلام، وأنه لا يقبل من الدين إلا ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع أحد من المرسلين الأولين إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة وشاملة وناسخة لجميع ما قبلها، ما كان صحيحا وما كان باطلا، مهيمن دينه على جميع الأديان، ولا يجوز لأحد أن يعبد الله بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو أي شيء من الصحف التي والكتب التي أنزلها الله على الأنبياء من قبله. لو كان من أنزلت عليهم أحياء ما وسعهم إلا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: قل يا أيها الناس، كما في قول الله عز شأنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس، دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وهو موسى الكليم من أولي العزم، وأنزل الله عليه كتابا عظيما مدحه الله في الفرقان بقوله: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لكن بعد الفرقان لا يجوز لأحد أن يقرأ شيئا من التوراة ولا من الإنجيل ولا يعبد الله بشيء من أحكامهما، لأن أحكام الإسلام هي المفروضة على الناس، وهي الواجبة، وهي التي من تمسك بها هدي إلى صراط مستقيم، ومن عمد إلى غيرها سلك طريق الضلال. فلا حجة اليوم لليهود والنصارى، لا حجة لهم في قولهم: نحن على دين وأنتم على دين. يقولون لأتباع لأمة محمد عليه الصلاة والسلام: أنتم على دين ونحن على دين وكلها سماوية، يعني يدعون صحة أديانهم وأنها من الأديان السماوية. يوم نزلت على الرسل والأنبياء هي من الدين السماوي، ويجب عليهم أن يعبدوا الله بما فيها. ولما مات الرسل والأنبياء وحرفت تلك الكتب وجاءت الرسالة الخاتمة، لا يجوز لأحد أن يقول: أنا على دين وأنتم على دين، بل الرسول بعث إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم، وبعث إلى العرب والعجم، وبعث إلى القاصي والداني إلى يوم القيامة، بل إلى عالم الإنس والجن جميعا، ولا يسع لأحد الخروج عن شريعته أبدا. ومن خرج عنها وادعى بأنه على دين سماوي فهو كاذب، وإن مات فهو من أهل النار بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، ليست أمة الإجابة، أمة الدعوة كلها، قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، يعني الخالدين المخلدين فيها والعياذ بالله. والعكس بالعكس، من مات وهو يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم علما وعملا فهو من أهل الجنة. فما بقي لأحد من هؤلاء الضلال اليوم الذين يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقعون في عرضه من النصارى، سببهم الجهل الفظيع والعناد، لو أرادوا لزال الجهل في ساعة، زال عنهم الجهل لو أرادوا الحق، لكنهم لا يريدون الحق، أهل تعصب ذميم على كتب محرفة وطاعة بساوسة فجار في الكنيسة، ضلوا وأضلوا عباد الله وخوفوهم من الإسلام وزهدوهم فيه، وأن محمد كذا وكذا، ولم يعرفوا فضله ولم يعرفوا قدره، وبعضهم يعرف ولكنه خبيث النفس كالشيطان الرجيم الذي اعترف بالله عز وجل ولم يؤمن بما أمره الله تبارك وتعالى به. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا ما دلت عليه الآية الكريمة التي استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب على معنى شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إليها. الآية هي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقلنا إنها دلت على جملة من المسائل، من أبرزها أن الخطاب في قوله تعالى: قل هذه سبيلي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح الخطاب له من أمته، وهم الذين يدعون بدعوته وعلى منهاجه، على الطريقة التي دعا إليها، دعا إليها وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هذه سبيلي أي الدعوة إلى الله التي تتضمن تبليغ الرسالة وتتضمن بذل الجهد في تعليم الناس أمر دينهم على طريقة صحيحة توفرت شروطها وهما الإخلاص والمتابعة المتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أدعو إلى الله تقرير لوجوب الإخلاص في الدعوة وأن الداعي إلى الله بأي أسلوب من أساليب الدعوة ينوي ويشعر نفسه ويلزمها بأنه يدعو عباد الله يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى الذي أخلص له في الدعوة وسلك المنهاج الذي رسمه الله تبارك وتعالى له. فلا يجوز للداعية أن يعدل عن هذا النهي الذي رسمه الله تبارك وتعالى لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأمته. ولا يجوز للداعية أن يغير النية فيدعو وله مقاصد أخرى تتعلق بمتاع الحياة أو بالسمعة أو قصد المدحة أو لينال عرضا من الدنيا. كل ذلك إذا أحس من النفس أنها تطمح إلى هذه الأشياء وجب عليه أن يذكرها بهذه الآية وأمثالها ويلجمها بلجام التقوى ويشعر نفسه بأنه لا ثواب يرجى إلا في العمل الذي يتوفر فيه شرطان اثنان الصواب والإخلاص. إذا قال أدعو إلى الله على بصيرة وفي قوله على بصيرة المراد بالبصيرة العلم الشرعي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام الكتاب العزيز والسنة المطهرة. هذه البصيرة يتفاوت الناس فيها بحسب ما حصلوه من العلم وبحسب ما تبذل الجهود في تحصيل العلم تحصل البصيرة وتقوى وهي بصيرة القلب. يبصر الإنسان بقلبه معالم الحلال ومعالم الحرام ومراد الله تبارك وتعالى منه ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وذلك ببذل الجهد في الطلب والتحصيل بأي وسيلة من وسائل التحصيل الشرعية فيصبح من أهل البصيرة الذين وفقهم الله وألهمهم فصار شغله الشاغل أن يطلع على العلم ويحصل العلم ليعلمه فيحل محل الجهل ويعمل به فيأتي الصحة في العمل لأنه بني على علم ويعلمه الناس بقدر ما يستطيع ويتصدى لذلك ليتأسى بالرسل الذين بعثهم الله معلمين بعد أن علمهم فيأتي ورثتهم يكونوا معلمين بعد أن يعلموا، فيحرج من الأجر الشيء الكثير الذي يكون سببا في مرضاة الله تبارك وتعالى، وسببا في دخول الجنة مع أول الداخلين، لأن أفضل الناس في كل زمان ومكان العلماء العاملون، العاملون بعلمهم، هم أئمة يعتبرون للناس والناس تبع لهم، فإن اقتدوا بهم في صالح الأعمال واجتناب مساوئ الأعمال أحرز من الأجر ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله: الدال على الخير كفاعله، والدلالة على الخير تأتي بالقول وتأتي بالفعل، والتأسي من الناس بالعالم في قوله وفعله، في قوله الطيب وعمله الصالح وسلوكه الإسلامي الصحيح وجهده وورعه عن المحارم وبذل جهده في الاقتصار على الحلال، فالناس يقتدون به، فيحرز أجر كل من اقتدى به بقول أو فعل. وهذه من أنواع الدعوة ومن أقسامها، دعوة بالفعل والسلوك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم له أجل محدود كغيره من الرسل والأنبياء السابقين وغيره من المخلوقات، فلا بد لهذه الدعوة من أمة تقوم بها كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالولاة ولاة المسلمين كالبلوغ والرؤساء، هؤلاء يصنعون كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعث الدعاة إلى الأماكن التي تحتاج إلى دعوة وإبلاغ لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وربط المخلوقين بخالقهم وبارئهم بفعل أمره واجتناب نهيه. ومن آتاهم الله العلم ينشرونه بقدر استطاعتهم، فلو يستطيعوا أن يرحلوا لتبليغه وفعلوا لأصابوا، وإن لم يستطيعوا فكل عالم في بلده وفي الوطن الذي يعيش فيه ينشر العلم، والعلم إذا نشر في مكان لا يبقى محبوسا في ذلك المكان، بل يحمله المقيم والمسافر والغادي والرائح، يحمل العلم ويبلغه أينما حل، أينما حل من الأوطان. فإذا نشره وهو فرد واحد في بلدة أو في إقليم من الأقاليم وأخذ عنه الناس العلم، نشروه في الإقليم فاستناروا بنور ما سمعوا من العالم الذي أخذ نصيبه من العلم الشرعي وبلغه كما يبلغ العلم، وكما كان أصحابه يبلغون العلم في مشارق الأرض ومغاربها. إذن فأتباع رسول الله حقا أئمتهم العلماء، هم الذين يتولون دعوة الخلق ولا يمكن أن تصلح أمة أو مجتمع أو فرد بدون العلم، لا يمكن مهما توفر عندهم رغد العيش والأمن والوسائل الراحة، ولكنهم بدون علم لا يسعدون ولا يجدون طعما للحياة إلا إذا كان العلم منشور بينهم. قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وفعل السلف الصالح كذا وكذا، لأنهم لا يفعلون إلا بعلم وبصيرا. فالحمد لله اقتنع كثير من طلاب العلم وعرفوا حاجتهم واستسهلوا الصعب في تحصيل العلم والعناية به بكتاب الله عز وجل، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بآثار الصحابة، بسلوك السلف وزهدهم وورعهم وحسن دعوتهم، فصار من حسن حظهم ذلك. لذا قال الله تعالى هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اتبعه في العلم والعمل، والدعوة من العمل، ونفعها متعدي، والنفع المتعدي أكمل أجرا من النفع القاصر. النفع القاصر على النفس، لكن نفس العمل النفع المتعدي تعدى من نفسه إلى غيره، بحيث علم وعمل هو وعلم. وهذا الذي يدعى العالم الرباني، علم وعمل وعلم، يدعى عالما ربانيا، وهي من الألقاب العظيمة الشريفة. وختمت الآية بالبراءة من الشرك والمشركين، بتسبيح الله عن الشريك والنظير والمثيل، والبراءة من المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء الرسل. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأمته تبع له في كل ذلك. يتبرؤون من المشركين في جميع أصنافهم، ويتبرؤون من أعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم، ويتبرؤون من البدع والمبتدعين، فإن البدع بريد الشرك بالله تبارك وتعالى. لذا ترى العلماء وطلاب العلم الفذاذ يسألون عن البدع، ما هي البدعة، وما وفي أي شيء تكون البدعة، في الاعتقاد، في الأقوال، في الأفعال، يسألون عنها ليجتنبوها ويحذروها. كما في حديث حذيفة بن اليماني قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن جمع الله عز وجل له بين معرفة السنة ومعرفة البدعة ليجتنبها ويحذر الناس منها فهو عالم رباني. ولا يمكن هذه الأشياء أن تعرف تماما إلا أن تبذل الجهود المتواصلة من طلاب العلم ليلا ونهارا بحسب طاقتهم، يتعرف على السنة علم وعمل، ويتعرف على البدعة والمبتدعين حتى لا يغره من غر من أهل البدع الذين يزخرفون القول ويلينون للناس الجانب وهم يريدون أن يقذفوهم في النار والعياذ بالله. والذي يقرأ الآية من سورة الأنعام الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عرف السنة والبدعة، عرف بأن الصراط المستقيم الكتاب والسنة، فبدل جهده ليأخذ نصيبه وحظه منهما، وأن السبل الأخرى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هي البدع والأخطاء والتضليلات التي تلقيها شياطين الإنس والجن لتضل بها عباد الله بدون خوف من الله. وأهل البدع من هذا النوع الذين لا يحترمون السنة ويريدون أن تحل البدع محل السنة، هؤلاء ما قدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدروا ربهم حق قدره الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يطاع ويتابع ويحب فوق محبة كل مخلوق. إذن فالسؤال عن البدع يكون سبب في اجتنابك للبدع وعدم اغترارك بمن يدعو إليها، والسؤال عن السنة هو سبيل إلى معرفتها والعمل بها ودعوة الناس إليها. فمن رزقه الله عز وجل معرفة السنة واجتناب البدعة عاش عيشة طيبة مباركة، أحياه الله حياة طيبة مباركة. وفي قصة بعثة معاذ إلى اليمن، البعثة الميمونة التي انتشر بها توحيد الله تبارك وتعالى ومعالم الإسلام آنذاك، وكان اليمن مملوء بأهل الكتاب باليهود والنصارى، واليهود بكثرة، لذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم في دعوته: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. وأهل الكتاب عندهم معرفة بسبب الكتب المنزلة التي نزلت على الرسل والأنبياء، فأخبره بأي شيء يبدأ في دعوته لتكون سنة لمن يأتي يدعو بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وأني رسول الله. والشهادتان ركن واحد، وهما متلازمتان لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل شهادته ولم يدخل في الإسلام، والعكس كذلك: من شهد برسالة الرسول ولم يشهد لله بالوحدانية بالربوبية والوحدانية والأسماء والصفات لا تنفعه شهادة أن محمد رسول الله. والذي ينفع هو أن يجمع العبد بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض جميعا كلهم يلزمهم الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى بأن له دين غير دين الإسلام ونبي غير محمد عليه الصلاة والسلام من اليهود أو النصارى أو أي ملة من الملل، من ادعى ذلك فدعواه باطلة ولا تنفعه. لو يتعبد ليلا ونهارا بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه أبدا. كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ودعوى اليهود اليوم والنصارى بأنهم على ملل سماوية هم كاذبون في ذلك، ليسوا على ملل سماوية وإنما هم على ملل شيطانية محرفة ومبدلة. ما كان من الكتب القديمة موجود وصحيح فهو منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والمنسوخ لا يعمل به. وما كان منها محرفا حرفه الفجار الضالون الذين ضلوا وأضلوا وحرفوا وغيروا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وقالوا من عند الله سيلقون جزاءهم عند الله تبارك وتعالى، ولا يقبل منهم شيء من أعمالهم، ولا ينفعهم أن يقولوا نحن على دين سماوي. حتى غروا بعض الكتاب الإسلاميين فاعترفوا بأن الإسلام والنصرانية واليهودية هذه أديان سماوية يقف أهلها جنب إلى جنب ليحاربوا الإلحاد، فمال معهم بعض الكتاب الإسلاميين بدون علم، يعني قرأ إن التوراة أنزلها الله والإنجيل أنزله الله لكنه لم يتبين الأمر. وبيان الأمر أن الله أنزلها وأوجب العمل بها وقت إنزالها، ثم لما حرفت وبدلت فالناس يعملون بأقوال السفهاء. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرم أن يأخذوا شيئا من التوراة ولا شيئا من الإنجيل ولا شيئا من الصحف الأخرى، حرم الله عليهم ذلك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه لما رأى عمر بن الخطاب ورقة من التوراة صحيفة فيها بعض الحكم والمواعظ فنظر إليه وقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألم آتيكم بها بيضاء نفية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فإن لم يتبعه فقد ضل وحاشاه. فنصوص فيها إقناع للعقلاء أن اليهود لا يسعهم أن يعملوا بالإنجيل ولا بالتوراة، والنصارى لا يسعهم ذلك ولا يقبل منهم ذلك، هم من أمة محمد من يوم بعث فهم من أمته، إلا أن أمته أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة الذين أبوا أن يستجيبوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فقامت عليهم الحجة، ولا يقبل منهم أنهم يعملون كما يدعون برسالة سماوية التوراة والإنجيل. هذه من الخديعة التي خدع بها أولئك اليهود والنصارى، خدعوا بها من قل نصيبهم من العلم ومن جهلوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما في بلدانهم. وهذه الدسيسة قالوا إنها أديان سماوية يقف بعضها بجنب بعض وتحارب الإلحاد والعلمنة، هذه ليتوصلوا بها إلى الاعتراف بأنهم على حق وأنهم على عقيدة حق برسالة حج، فلا يحاربون ولا ينكر عليهم ولا، وهذا ما يخفى إلا على إنسان قليل البضاعة في العلم، وإلا فمتى أن اليهودية والنصرانية تقف مع الإسلام ويحاربون الباطل؟ هي باطل بنفسها، فكيف تحارب الباطل؟ لا يحارب الباطل ويرد ويدحض إلا الحق، والحق في الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه فهو باطل بدون شك وبدون تردد. قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه وظيفة الداعية إلى الله، يبدأ بالتوحيد ويعلمه الناس حتى يستقر في القلوب، لأنه إن لم يوجد توحيد ما قبلت بقية الأعمال. فإذا وجد التوحيد من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أدلة التوحيد من الكتاب والسنة، إذا وجد في قلب الإنسان تقبل الله أعماله، لأنه أصبح من أهل التقوى، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يتدرج الداعية مع المدعوين في بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان وبقية أعمال الدين. ولما كانت الصلاة أعظم العبادات عند الله عز وجل وأجلها، أتبعها الشهادتين، هذا قال فإن أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة تصلى في البيوت التي بنيت من أجل إقامة الصلوات فيها، إمام ومأمومين ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. الأصل أن تصلى في بيوت الله، المساجد التي أثنى الله عليها وعلى عمارها، فقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال، والغدو والآصال تجمع الفرائض الخمس كلها. وقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارها عمارة حسية وعمارة معنوية، والعمارة المعنوية أعظم أجرا من العمارة الحسية. عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وقراءة القرآن فيها وتعلم العلم منها وإنشاء حلقات الفقه في الدين في المساجد والاعتكاف فيها، إلى ما لا يحصى من العبادات الجليلة التي من أداها في المسجد فقد أمن على نفسه بفضل الله تبارك وتعالى عليه الوقوع في الأخطاء، واطمأن بأنه يجمع حسنات إلى حسنات، والجلوس في المسجد حسنة، والصلاة فيه حسنات، وقراءة القرآن فيه كذلك، والتفقه في الدين من المسجد كذلك من الحسنات، ففيه من الخير ما لو أتعب الإنسان نفسه لا أثابه الله تبارك وتعالى بقدر ما بذل من جهود. ثم أتبع الصلاة الزكاة، أنها زكاة المال وحق فرضه الله عز وجل في الأموال في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام وفي النقدين وفي عروض التجارة، ولها أنصبتها المعروفة في كتب الفقه الإسلامي، من أداها طيبة بها نفسه فقد أقام ركنا عظيما من أركان دين الإسلام. وهكذا الركن الرابع الصوم، وهو شهر واحد في السنة صيامه المتوالي وفيه من الأجر ما لا يحصى، والحج في العمر مرة واحدة والعمرة مرة واحدة تيسيرا على الناس. فلما كانت الصلاة أمرها سهل والأجر فيها كثير صارت 5 صلوات في اليوم الليلة، ولما كان الحج فيه مشقة وأسفار وانتقال صارت العمر مرة واحدة، وذلك لأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. نعم. قال واتقي دعوة المظلوم. قال واتقي دعوة المظلوم أتى بهذا بعد الزكاة، لأنه إذا ذهب المصدق من قبل الوالي وأخذ ما لا يجوز له أخذه من خيار الأموال كفحل الإبل مثلا أو فحل الغنم أو الحلوب من الأغنام والأبقار، أحس صاحب المال بظلم، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من الوسط، لا من الأعلى ولا من الأدنى، حتى يتقي المصدق دعوة المظلوم، لأنه إذا ظلمه أخذ الأعلى ظلمه دعا عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم لأمته قال واتقي يا معاذ، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بالعدل، ولا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ أدناها، ولكن خذ من الوسط لا ضرر ولا ضرار، لأن دعوة المظلوم إذا ظلم ليس بينها وبين الله حجاب، بل يقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين، وهو دليل على البعد عن ظلم الناس عموما. لا يجوز الظلم لأحد من الناس لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، فمن ظلم آخر فلا بد من القصاص، لا يعفو الله عز وجل عن الذي يظلم غيره، لا يعفو عنه لأنه عدل، والمظلم ملك للمظلوم، ولا بد أن ينصره الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إن ظلمت في المال ليس فيه إلا أخذ من الحسنات وطرح من السيئات على الظالم، وهكذا الدم وهكذا العرض. فالسلامة في الذي يتجنب ظلم الغير، قد أمن الأسرة كظلم الزوج للزوجة والعكس للعكس والابن للأب والأب للابن، ثم بعد ذلك في بقية الناس هذه المظالم لا تسقط بل الله عز وجل وعد بالقصاص للمظلوم ممن ظلمه، كما في حديث القنطرة إذا خلص الناس من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم، فلا يدخل أحد الجنة حتى يقتص منه مظالم ظلمها في الدنيا، وهكذا لا يدخل أحد النار حتى يقتص منه لمن ظلمه، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة والمقاصات لا يسقط منها شيء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع، والله وعدها بالنصر ولأنصرنك ولو بعد حين. وهي وصية عامة وإن كان لفظها خاص بمعاذ، لكنها عامة لجميع الأمة أن يتقوا المظالم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا في الأموال ولا في الأعراض ولا في الدماء. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث الجليل فيه فوائد، منها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم تحققت. المعجزة الأولى في أعجل أول حديث قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن محبة الله لعبد من عباد الله هو علي بن أبي طالب، وأن عليا يحب الله، وهذه من المعجزات التي أطلع الله عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمعجزة الثانية كونه جاء مريضا في عينيه رمد فبصق فيه بصقة فإذا هي صحيحة. والمعجزة الثالثة أخبر بما سيكون في المستقبل، لأنه يدعو أهل خيبر وأن الله يفتح على يديه فيهزمهم، بعد أن يدعوهم إلى الله عز وجل. وفي الحديث أن قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال وقبل عن الاستباب للمغانم، بل إن استجابوا فلا أرب لهم في أموالهم ولا نسائهم ولا ذراريهم، وإن لم يستجيبوا استعانوا بالله وقاتلوهم فأصبحوا عبيدا ومماليك بعد أن كانوا أحرارا. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ما شاء الله. جملة جملة. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. سبق معنا معنى التوحيد وأنواع التوحيد، ومعنى التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. من أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأفرده بالإقرار له بالربوبية وأفرده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى صار موحدا. وكفر بما سوى ذلك صار موحدا. وقوله وتفسير لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله هو عين التوحيد، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويكفر بما سواه. فمن شهد أن لا إله إلا الله علما قولا وعلما وعملا فهو من أهل لا إله إلا الله. وقد مضى معنا أن للا إله إلا الله أركان وشروط وحقوق ومكملات ومقتضيات، فلا بد من الاتيان بهذه المعاني لتتم للعبد شهادة أن لا إله إلا الله. أما أركانها فاثنان: النفي والإثبات. النفي المعروف من قولك لا إله، والإثبات المعروف من قولك إلا الله. وسبب معنا معرفة شروطها الثمانية التي لا بد أن تتوفر لدى من شهد أن لا إله إلا الله، ليكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، ولا يقتصر على ذلك ولا تنفعه حتى يكفر بما سوى ما دلت عليه هذه الشهادة، يكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما في الحديث آخر الباب. لأن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله ما نفعته شهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد من الولاء والبراء، من الجمع بين الولاء والبراء، يشهد أن لا إله إلا الله علما وعملا وسلوكا بمقتضياتها ولوازمها، ويكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فلا يتم توحيده إلا بذلك. وقول المؤلف وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، معنى ذلك أن ما بعد هذا الأبواب من أبواب كتاب التوحيد كله تفسير لهذه الترجمة، باب التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن ما بعدها من الأبواب يتعلق بتحقيق التوحيد وأمثلة مضروبة للتوحيد وبيان الفضل الذي يفرزه الموحد وبيان ما يضاد التوحيد، يضاد أصله أو يضاد كماله. نعم.